الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في الدرس الثالث من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل سمت سمت دين محمد النبي تنقاه الإله لدينه عليه السلام، كان في الناس رحمة، وفي بره بالعالمين ولينه إمام هدى ينجاب عن وجهه الدجى كأن ثريا علقت بجبينه. اللهم صل وسلم عليه. أيها الإخوة المباركون، وصلنا في الدرس الماضي إلى دخول الشرك إلى الأرض، أول شرك على وجه الأرض، وكان في قوم نوح، وكان سببه تلك التصاوير التي سول لهم الشيطان فعلها عندما مات أولئك الصالحون الخمسة في أوقات متقاربة، وحزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان وقال: لو صورتم تصاوير وصنعتم تماثيل على صورهم ثم نصبتموهم في أماكنهم التي يجلسون فيها لتنشطوا للعبادة، وفعلوا. كانت، لاحظوا، كانت النية حسنة، لكن لا تبرر النية الحسنة الفعل السيء. وكان الشيطان ينظر إلى البعيد، فانتهى ذلك الجيل، وجاء الجيل الذي بعده، ثم بعد ذلك جاء الجيل الذي يليه، وقد نسي العلم، وأصبحوا يقلدون آباءهم وأجدادهم ولا يعلمون لماذا نصبت تلك الأنصاب ولماذا وضعت تلك التصاوير. فجاءهم الشيطان وقال: إنما كانوا يعبدونهم، كانوا يستنصرون بهم فينصروا، وكانوا يستسقون بهم فيسقون، فعبدوهم من دون الله، ثم أصبحت تلك العبادة عقيدة عندهم يدافعون عنها بالنفس والنفيس. فبعث الله سبحانه وتعالى أول رسول إلى الأرض، وهو نوح عليه السلام، وهو منهم، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وأخذ يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر الآيات من سورة نوح. دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلما أخبره الله سبحانه وتعالى إنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وإنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا، دعا الله سبحانه وتعالى عليهم بالهلاك العام. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فأخذ يصنع الفلك على أرض يابسة والناس تسخر منه، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. واكتملت صناعة الفلك بعد سنوات، وبين الله سبحانه وتعالى له العلامة التي يعرف بها الطوفان، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. إذن هذه العلامة فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فحملهم على السفينة، ثم جاء الطوفان الذي عم الأرض بطولها والعرض. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ونجى الله سبحانه وتعالى السفينة وهبطت على الجودي، وغرق من جملة الغرقى امرأته وأحد أبنائه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم أن ذرية نوح بقيت، قال سبحانه وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل الذين جاءوا من بعده من ذريته من أبنائه وأشهر هؤلاء الأبناء سام وحام ويافث، وكانوا على التوحيد ثم طرأ عليهم الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى هودا ثم أرسل صالحا، وزالوا الأنبياء والمرسلون. وكلما تجبرت وتكبرت أمة من الأمم بعث الله سبحانه وتعالى عليهم عذابا شاملا عاما، حتى بعث الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام، بعثه في أرض العراق، جاء عند الحاكم وصححه أن بين آدم ونوح 10 قرون، وأن بين نوح وإبراهيم 10 قرون، وأن بين إبراهيم وموسى 700 سنة، وأن بين موسى وعيسى 1700 سنة، وأنه بعث في بين موسى وعيسى نحو 1000 نبي من بني إسرائيل، وأن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وسلم سبحانه على جميع المرسلين أن بينهما 600 عام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل. إبراهيم عليه السلام بعث في قومه وكانوا يعبدون الأصنام ويعتقدون في النجوم، فناظرهم أعظم مناظرة وآتاه الله الحجة على قومه، وذكر الله سبحانه وتعالى تلك المناظرة في سورتي الأنبياء والأنعام. ولكن مع ذلك أصروا على كفرهم، وكان في مقدمة هؤلاء المشركين والمعاندين أبوه آزر، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك الخطاب اللطيف والدعوة الممزوجة بالرحمة لأبيه، ليبين الله سبحانه وتعالى لنا كيف ندعو آباءنا وإخواننا وزملاءنا إذا حصل منهم شيء من الانحراف أو شيء من الضلال أو شيء من الغواية. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف يا أبت إني قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. أخذ إبراهيم يدعوهم فما آمن له من النساء إلا زوجته سارة وابن أخيه من الرجال ابن أخيه لوط، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ودعا الله سبحانه وتعالى دعا الله أن يرزقه الولد لأنه لأن زوجته كانت عقيم، وهاجر إلى أرض الشام وذهب إلى مصر يبحث عن الطعام والميرة. فلما رأى قوم فرعون فرعون مصر في تلك الفترة لما رأوا زوجة إبراهيم عليه السلام قالوا لقد رأينا امرأة ما تصلح إلا لك، فأمر الجند بأن يأتوا بها. وما كان إبراهيم يملك حيلة بأن يدافع عنها وهو رجل وحيد، لكنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال لها أنت أختي في الله، قولي لهم إنك أختي، لأنك لو قلت أنك زوجتي سوف يقتلونني، لكن قولي إني أخت إني أخوك وهو وهي أخوة في الإسلام. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات، ومنها تلك الكذبة التي كان الهدف منها نجاتهم، وهي أيضا إذا نظر في حقيقتها فإنها صدق لأنها أخوها في الإسلام. ولما قال إني سقيم، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، وهي في ذات الله سبحانه وتعالى. ودعت الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الله عرضها وشرفها، والله سبحانه وتعالى سميع مجيب. ومن استنصر بالله سبحانه وتعالى ودعاه أن يحفظه فإن الله يحفظه. والله إذا استودع شيء حفظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن له. قال تعالى الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فحفظها الله سبحانه وتعالى من ذلك الطاغية. بل إنه أطلق سراحها وأهدى إليها وليدة جارية وهي هاجر، فجاءت إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي يدعو الله يصلي وقد نجاها الله ومعها هاجر، ثم أهدت هاجر إلى إبراهيم ليتزوجها لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه منها الولد الذي حرمت منه، وفعلا حملت وأنجبت إسماعيل. فغارت، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم أن يأخذ زوجته وابنه إلى واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، فاستجاب إبراهيم عليه السلام وأخذهم إلى البيت المحرم الذي يبعد يعني شهرا عن بلاد الشام، ونزل عند دوحة عند المسجد الحرام ولم يكن قد بني، لم تكن قد بنيت الكعبة. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يتركهما وأن يعود، وكانت تتعلق بإبراهيم، يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا. ثم عقلت وقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. سبحان الله، ما أعظم هذا الإيمان وما أقواه. وذهب إبراهيم ولم يلتفت حتى إذا لم يرهما وحالت الجبال بينهما رفع يديه للسماء وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان معها سقاء من ماء وجراب من تمر، فنفد التمر وانتهى الماء وكاد أن يموت الطفل وكادت أن تموت هي، فنظرت لم تجد إلا الصفا، فكانت تلقى الصفا وتنظر يمينا وشمالا فلا ترى أحدا، فتسعى إلى المروة فتقف على المروة ثم تعود إلى الصفا سبعا وهي تدعو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سعي الناس بينهما، يعني يا إخواني الذي يسعى بين الصفا والمروة يتذكر تلك الحالة وكيف أنها دعت الله وكيف أن الله استجاب لها وأن الله يستجيب لمن دعاه، وكانت تجري بين العلمين وبين اللمبات الخضر اليوم لأنها لم تكن ترى وليدها، ثم سمعت صوتا جاءت ابنها فالتفتت فإذا بماء زمزم قد نبع، أرسل الله الملك جبريل وضرب الأرض بجناحه يعني الماء نبع من من من عند قدم الطفل الصغير، فأخذت تزم الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان عينا معينا، لكن الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون في هذه العين، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا يسر وسخر أسبابه. فلما نبع الماء ورأى الناس يعني الطيور، علموا أن الطيور لا تأتي ولا تجتمع إلا على الماء، جاءت قبيلة جرهم العربية واستأذنوا هاجر، ولاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى حفظها وأعطاها مهابة عند الناس، وإلا هي امرأة يعني والقبائل كانت يعني يغزو بعضها بعضا، ومع ذلك يستأذنونها فتأذن لهم وتقول لأن زمزم يعني لا نصيب حظ لكم فيه، يعني إنها هي المشرفة عليه، فوافقوا على ذلك وبنوا واستأنست بهؤلاء. وكان إبراهيم عليه السلام يأتي بين الفينة والفينة ورأى تلك النعمة وذلك التغير وتلك التحولات، فسبحان الله رب العالمين. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.